الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فلقد سبق الحديث في حلقة ماضية عن فضل الدعاء وما يترتب عليه من الآثار، والحديث اليوم عن آداب الدعاء التي يحسن بالداعي مراعاتها ليكون ذلك أقرب إلى إجابة دعائه. وأول تلكم الآداب أن يصدر الإنسان دعاءه بالثناء على الله عز وجل ووصفه بأجل الصفات ونعته بأسمى النعوت، ثم يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يثني على الله عز وجل في مقدمة دعائه، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عجل هذا. وسمع رجلا آخر يدعو مفتتحا دعاءه بالثناء على الله ووصفه بما هو أهله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أدعو تجب. وثاني تلكم الآداب أن يلح في الدعاء ويكثر من تكراره. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الإلحاح في الدعاء، وكان كثيرا ما يقول: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي إلزموا هذه الكلمة وأكثروا من تكرارها، فإن الله يحب من عبده إظهار التذلل والانكسار بين يديه وتوسله إليه بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحة التي قدمها العبد خالصة لوجه الله عز وجل. وثالث تلك الآداب أن يختار الإنسان الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء، وذلك كما في جوف الليل الأخير وبعد الصلوات وفي يوم الجمعة وبخاصة بعد العصر وبين الأذان والإقامة وفي السفر وأثناء نزول المطر وفي أدبار الصلوات المفروضة وفي السحر، حيث يقول جل ذكره: والمستغفرين بالأسحار، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: أسمع الدعاء، الدعاء في جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله عز وجل إلا أعطاه سؤله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ورابع تلك الآداب أن يطيب الداعي مطعمه ومشربه وملبسه. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تستجب دعوتك. وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن المطعم الحرام والملبس الحرام والمشرب الحرام سبب لعدم إجابة الدعاء. يقول صلوات الله وسلامه عليه: في الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. وخامس تلك الآداب أن يكون الداعية في أكمل حالاته، متطهرا مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء، فإن الطهارة مطلوبة في جل العبادات، بل هي شرط لبعضها، والدعاء ضرب من أضرب العبادة، فيحسن أن يكون الإنسان طاهرا. والقبلة أشرف الجهات، والتوجه إليها أمر مطلوب، ورفع اليدين إلى الله عز وجل سبب من أسباب قبول الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وإن من أرجى الدعاء قبولا ما كان في حالة السجود، لأن السجود غاية في إظهار الخضوع والذل لله عز وجل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الدعاء في السجود. يقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. احرص أخي المستمع أن تتأدب بآداب الدعاء قدر ما تستطيع، ولكن إذا لم يتيسر لك ذلك فإياك وترك الدعاء، بل ادعو الله على جميع أحوالك وفي جميع الأوقات، واحرص أن تكون مخلصا في دعائك، ملحا فيه غير مستعجل للإجابة، واحذر التعدي في الدعاء بأي وجه من الوجوه، جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهداني وإياك صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.